ابن زيد لم تقسم التركة حتى هلكت إحدى ابنتين. أما في المسألة وعن زوج وابن المسألة الأولى المسألة المسألة نعم والبنتين سلطين والبنتين سلطين ثم نعم. ثم هذا كشف البنتين هذا كشف البنتين أما في المسألة نعم. وعن زوجين وابن نعم في المسألة تفضل فيهم نعم من يحصل أمه من يحصل الأب نعم ثاني جهة من يذكر هذا أبو أبيها نعم وهذه أم أبيها نعم يرثان جميعا وإن كان ميت أنثى هو أبوهم أبوهم لا يرث لا يرث أم الأم ترث وأبو ميت أنثى ميت أنثى المسألة كذلك زوج يا زوج وابن يا زوج وابن جدة أم مثل الزوج الزوج الربع جدهم الأم تمسك نعم نعم يبقى سبعة على الابن وإذا كان ذكرا مع أو أب نعم له السدس اثنان أيضا نعم من بقي خمسة نعم للابن نعم ثم ينظر بين مسألة الثانية وهي 11 وبين الصيام المورد اثنين بينهما واحد النصف له وفق المساء ستة والرابعة الأولى ستة صح نعم وهي جامعة المسألتين من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وقت المسألة في الثانية نعم ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وقت المسألة نعم نعطي للأم الأولى واحد وفق الثاني ستة ومن الثاني اثنان نعم في وقت سهام واحد نعم هذا جميعا ست ثمانية وإن أب وليأب الأب ذاك صوت الميت ذكر ستة واثنين مثل الأم نعم هذه 16 وبنت الثانية البنت الثانية لها نعم الأولى الثانية ستة نعم 11 مع 16 28 نعم وللزوج الثانية ثلاثة وفي صيام واحد ثلاثة وللابن خمسة وفي صيام واحد خمسة مع ثلاثة ثمانية مع 28 تمت نعم بعدها صح حاضر حسن نعم في أحد أمس في أحد أمس في أحد في رابع نعم أحد شمس نعم يقول مؤلف رحمه الله لا بد من ثنتا هو الرجل هو الانسان الذي تكون له اله يشبه اله الرجل واله الانثى كل فرجان له ذكر وله فرج انثى او يكون له ذكر منه بوله ولا يكون له شبه بحق المرأة ولكن لهم بحق الأنثى أم بحق الرجل، أن يشتبه أمر ليس بواضح أنه أنثى وليس بواضح أنه ذكر. وهذا يقع وإن كان قليلا بحمد الله، لكنه يقع هو قليل. يريد الله عباده والعبر سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير جل وعلا. قد أوضح العلماء رحمهم الله حكمة في الميراث، وأنه يحكم له الميراث بما هو أقرب إلى الصواب على حسب حالات ويراعته الأقل واليقين حتى يتضح الأمر ويعامل بالأضر ومعه كذلك، ويحكم بما تقضي الأدلة شرعية ذلك، ويحتاط في الموضوع إلى أن ينجلي الأمر. ذكر أهل العلم أن له حالين، إحداهما يكون يرجى اكتشاف حاله يكون صغيرا، فهذا ينتظر ولا يعجل في قسم القسمة إن سمح الورق، فتبقى ذلك حتى يتضح أمره. فإن طلبوا بالقسمة أو دعاك الحاجة إلى القسمة قسموا على وجه لا يكون فيه إخلال بالقواعد الشرعية، ويعامل بالأقل هو ويعامل من معه بالأقل إذا كان له ميراثان، ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر. من كان إذه يتفاوت أعطي الأقل، وهكذا كل ما يعطي الأقل يعني قد يكون صغير واحتاج إلى نفقة. ومن كان إذه في إحدى الحالين لا يعطى شيئا بل يوقف أمره. ومن كان إذه سواء لا يتغير كولد الأم أعطي إذه، وكالجدة والأم والأب أعطي إذه كاملا. هذا هو الصواب فيه. ثم بعد البلوغ يعني بعد كباره ينظر في الامر ويقتل الموقوف الى المستحق، فاذا مات مثلا انسان عن ابن بنت وعن ولد انثى لم يتضح انه ذكر ولا انثى، هو صهيب عمل بالاضر ومن معه كذلك، فيجعل له مسالتان، مساله ذكوريه ومساله انوثيه، وينظر بينهما بالمثل الاربع. ويعطى كل واحد الأقل، ومن كان إرثه لا يختلف يعطى إرثه كاملا، ومن كان يسقط في إحدى الحالين لا يعطى شيئا. في هذه الحالة تكون مسألة الوروثية من أربعة، الابن اثنان فليكن بنت واحد، مسألة الذكورية إذا بان ذكرا تكون خمسة، والابن اثنان والبنت واحد، وبين الأربعة مسألة الوروثية وخمسة مسألة الذكورية تباين، وتضرب إحداهما في الأخرى أربعة في خمسة عشرين، تصح ومن تصح مسألتان، فيعطى كل والد ما هو أقل، ويعطى الخنثى مسألة الوروثية لأنها أضر في حقه، ويعطى واحد من أربعة تضرب في خمسة وخمسة يقول لها هو الربع، على أعتقد أنه أنثى لأن هذا هو الأحوط. أما من معه فيعطى من مسألة الذكورية لأنها أضر عليه، ويعطى الذكر في أخوه اثنان من خمسة في أربعة ثمانية، ويعطى البنت واحد من خمسة لأنها أضر في حقها مضروب الأربعة في أربعة مثل الأنثية، فصار في يده خمسة وفي يد أخيه الذكر 8 وفي يد أخته 5. يد أخته 4 لأن يقول لها حضر عليها. يد 4 وفي يد أخيه 8 11 وفي يد 5 11 يبقى 3 موقوفة حتى يتبين الأمر. فإن بان أنه ذكر أهلها وفي يد 8 مثل أخيه. إن تبين أنه أنثى فقد وصله حقه ويبقى الواطع أخوه 2 3 يكمل 10 10 فلو مات مثلا أم وعن بنتين وعن ابن ولد ابن أنثى وعم أو أخ شقيق أو لأب فيقال مستثنى كليه من 6 الام السدس 1 والبنتين الثلاثه 4 وابن الابن الباقي 1 وهكذا مستثنى الوثيه من 6 الام 1 والبنتين الثلاثه 4 يبقى 1 للعم او الاخ العصيب بنت الابن ليس لها شيء لان الثلثين قد اخذتهما بنات بنت الابن لا تزال مع البنات تسكت ويكون معها معصر يفقد الخلفة في هذه الحالة لو قال أنه خلف فلا يطع لا الخلفة ولا العم شيء ما يعقد العم أو الخلفة لا يعقد شيء حتى يتبين الأمر يبقى هذا الواحد موقوف أما البنات لا يضرهم يعطون حق كامل والأم حقها كامل لأن الإثم ما يتغير سواء كان قلت هذا ذكر أو أنثى حقهم ما يتغير اللي يعني خطر العم يوقف العم أو الأخ إن بان أن ولد الإبن أنثى صار الباقي واحد للعم أو الأخ أو العم معكر وإن بان أن ابن الإبن ولد الإبن هذا أنثى ذكر أخذ الباقي واحد وسقط العم أو الأخ. أما إذا بان أما إذا كبر استمر الإشكال فله بحث الآن يأتي إن شاء الله إلى بلغ استمر الإشكال ولم يتضح أنه لا يرضى أو أنت يأتي بحثه إن شاء الله ويتضح مسؤوليته بما في حياته أو بوله من آلة الذكر ويتضح أنوثيته بوله من آلة الأنثى أو تملك الثديين أو الحيض أو نحو ذلك من يتضح به أنه أنثى إلى تبع هذا الشهر سبع نعم يعني ما يطلع على الذكر على ذكر إذا كان ذكر طلعت على الذكر وإذا كان ذكر صار إلى ذكر اللحية من علامة الذكر نعم نعم نعم نعم نعم على هذه الأيام ما لما إذا وجد ما إذا وجد وجد جنس يعني ليس بذكر ولا أنثى نعم جميع. إذا هلك هالك عن ابن وبنت ولد أنثى فكيف العمل على ما ذكر أهل العلم لا هو كانت يكون مشكل يحسي كنت مشكل غير مشكل ما في كلام نعم فهي كان يرجى انكشاف حاله صحيح نعم تقصد يعني كلها تتحققها من قسمه ثم ومن ينظر بينهما يعني صحح على قاعدة ويعامل الموجودون بالأمر لا ضروش بالأمر الأقل ويوقف الباقي تضح الأمر هذا الواجب وإن كان لا يوجد إكشاف حاله كيف بهما وإن كيف بالزبورة فقط وإن كان بالزبورة فقط بالزبورة وإن كان بالأنوثة نصف الأنوثة وإن كان يؤثه سواء ما يختلف ما طائفه كامل مثل ولد الأم نعم نعم نعم يأتي نعم وش منه مثلا نسبة الذكورة من كم كل ابن ومثل الأنوثة وبينهما تضرب إحداهما في الأخرى 28 نصف نسلتان وش الأضر على الذكر الموجود والأنثى الموجودة حتى يقل حقهما نعم يعطون مثل الذكورة نعم يعطى الولد واضح مثل الذكورة اثنان في مثل الأنثى أربعة ثمانية والأنثى واحد من خمسة في مثل الذكورة الأنثى أربعة واحد في أربعة أربعة الاثنى عشر والأنثى لا ضر عليه في عطا مسألة الأنوثة واحد في خمسة في مسألة الذكورة خمسة خمسة واحد من أربعة في خمسة خمسة هذه سبعة عشر ثم يبقى موقوفة فإن ظهر أنه ذكر قالت ثلاث باقية قالت ثماني مثل أخوه مثل أخيه وإن ظهر أنه أنثى ترد عليهم ترد على من يعطى الذكر اثنين في الجزء العشرة وتعطى الأنثى واحد في السلها خمسة نعم طيب نعم نعم إذا هلك هذا لكن مثلا أحد بحالها لكن البنات اثنتين ابن واضح بنتين ولد من كلها شو مثل ما قال يا عبد العزيز نعم يعمل لهم مسألتان يعني مثل الذكورة مسألتان نعم مش مثل الذكورة ابنان وبنتان مسألة الذكورة من ذكران وأنثيان من كم ذكران وأنثيان خمسة لا ستة لكل ذكر اثنان لكل ذكر اثنان لكل بنت واحد مسألة الأنوثة مسألة الأنوثة عندنا ذكر واحد ذكر واحد من خمسة من ذكر اثنان بنت واحد نعم يعني ولكل يوم واحد بينهم ننظر بين مسألتين خمسة وستة بينهم ومباين فضل إحداهما في الأخرى بكم تبلغ ثلاثة من أصح المسألتان نعم وشو عملهم به الموجودين بالأضر ولا بالأكثر يعملون بالأضر وهو الأقل نعم ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر وش الأضر على الابن الموجود والبنتين الموجودات أن يكون ذكر ولا أنثى أو أنثى أن يكون أنثى الأضر عليه الأضر على الأن يكون ذكر ذكري حتى تنقص حقوقهم نعم نعم يعطون مثلا ذكري أجل يعطون منها على الأقل الابن الواضح اثنان من ستة أبو الابن الواضح اثنان اثنان من ستة والشبرة فيه هذا كان لك بعيد بالك عنها مسألة تضع في مسألة الأنوثة خمسة تضع في مسألة الأنوثة خمسة بعشرة نعم نعم ولكل بنت ولكل بنت نسبة الذكورة واحد خمسة واحد بيد خمسة بيد الذكر عشرة وخذ أو شطة منه فالأنوثة ولا الذكورة في الأضر عليه لأنها ضر عليه شطة منها له واحد نعم في جزء الذكورة ستة ستة يبقى أربعة هذه موقوفة فإن اتضح أنه ذكر يأخذها ثمان حقلة ثمان عشرة نعم وإن ظهر أنه أنثى من يأخذها ترجع على كل بنت بنتي في يد على ست نعم وذكر في يده عشرة نأتي خمسة بعشرة لم يبقى له يبقى اثنان الذكر سلا اثنى عشر تعطى كل واحدة في يدها ستة وانتهى الأمر صارت الأناث في يد الأولى ستة يد الذكر اثنى عشر نعم يشهد الباقين في سبع نعم نعم ولا تقول ذا وأخي سبيل نعم كل ثلاثة طويل حتى الآن تبدو نعم مرجع الشاب عارف نعطيها مثلا العمل صحح المثلثان ثم نعطي من لا يحتاج سهمه نصيبه كاملا ومن يحتاج سهمه يعطى على الاقل ومن سقط في احد حاله يعطى شيئا مثلث الذكوره من الزوج ام وابن ام وابن زوج ام وابن للزوج وهذا اقل نصيبيه والام اقل نصيبيها والباقي سبعه وثلاث الانوثه عشر يعني سهمه ما لح عليه نعم والبنت الثانيه بنت نصف سته الغاء سنه العشر لم يبقى الاخ صار الاخ بالموضوع نعم الاخ نعم الزوج والأم التي عليه مرارة يصيبه وضع الأخ إن بان أنه ذكر سقط الأخ إن بان أنه أنثى على واحدة اثني عشر اثنين وثلاثين تماثل بالثلاث إحداهما وضع الزوج ثلاثة والأم اثنان والأنثى ستة أو تأخذ واحد بأخذ وقت واحد فإن بنى أن الخنثى أنثى فواحد الأخ أخذه الأخ وإن بنى أن الأنثى أخذ ذكر أخذ واحد الباقي بالعصر سقط الأخ زوج أم بحالها زوج أم أقول قلتها تقيم بهذه حالة بدأ الولد أخت أخ ويرجى انكشاف حالة لأن جاء له مسافين ذكورة وأنوثة ولا نجعل لهم ثلاثين ذكورة وأنوثة شرطة ما تستخدم العمل وبعد النهاية شرطة من لا يختلف نصيبه نصيبه كاملا ومن يختلف الأموين ومن يسقط لأحد حول حاله فسد الذكورة وشهر زوج وأم الزوج والأم يبقى واحد شقيق نحشق العقيد كنت أعلم ومثلت الأنوثة الزوج ثلاثة والأم اثنان الشقيق وخذ الشقيقة عالت لا تنالي وشن أضر على الزوج والأم أن يكون الخنثى أنثى أن يكون الخنثى أنثى حتى تعود كما قال جنة الأنوثة وش نسب بين المسافين ثمانية وستة بينهما النصف كل وقت احداهما في الاخرى كم ثلاثه في دماغي من الصح مسافات بل له شيء مثل الخنوثة غير الخنوثة اخذه مطلوبا لوقت مثل الذكوره واخذ العكس بل له شيء مثل الذكوره هذا مطلوب وقت مثل الخنوثة وفي الامر على الزوج والام مثل الخنوثة يعطون منها الزوج ثلاثه من ثمانيه في وقت ذكورة ثلاثة بثلاثة تسعة والأم لها اثنان من ثمانية فأقوم عن بعد أن كانت تسلم في وقت مثلا ذكورة ثلاثة ستة وفي يدها ستة وفي يد الزوج تسعة خمسة عشر والخنثى وش الأضر عليه يقول يا كرم شرط واحد مثل الذكورة لو واحد مثل الذكورة نعم ستة يعني الله يوفق مثل الأنوثة أربعة أربعة أربعة مع تسعة مع نعم مع ستة نعم خمسة عشر وربع سبعة نعم ثم يبقى خمسة من بعد أن نقول ذا من ذا أخذها ما في يد ثمانية في يد تسعة نعم الزوج نعم في العائلة نعم وإن بان أنه ذكر أنه ذكر نعم إن بان أنه ذكر ما سأل في يده فسأله ولا اللي في يده ذكرت أسأل أهل البيت وأربعة وخمسة من سيلة يعطي الزوج منها ثلاثة يكون لها النصف وتعطى الأم اثنين نعم مع الستة في يدها يكون في يدها ثمانية الثلث كاملة نعم الثلث كاملة لها والنصف كامل لها هو التسديد ولا خنزة ما بقي إلا هلك عن زوج وام وابن اخ وابن اخ وابن عم كبير او لعب. نعم زوج وام وابن اخ وابن اخ وابن عم ليس بكل. يعني هو يرجع رد الكتاب على الطريق مساله جذريه وتنظر بينهم من الاربع عباره كتاب العمل. ومن كان يختلف ومن كان يسقط الى حاله ويوقف الباقي حتى يتبين الامر. نعم عند الزوج وام وابن اخ الخندا وابن عم ليس بخندا. اساس الدكتور احمد الزوج والام ثلث ولا ثلث؟ نعم عبد الله بن اخ اثنان يبقى واحد لابن الاخ تعصيب على انه ذكر مسألة الأنوثة. كذلك الزوج والام مع ابن عم او ابن عم وبنت اخ بنت الاخ وابن العم تسقط هذه الحالة حالة الأنوثة يبقى الواحد لابن العم يعني عند الذكورية يسقط ابن العم ويرد ابن الأخ وعند الأنوثية يسقط ابن الأخ ويأخذ ابن العم. وبين المسألتين ما ظن يبتلى بإحداهما يبتلى بإحداهما ومنها صح المسألتان. الزوجة بحق الكامل يبقى واحد مقوب فإن بان أن ابن الأخ ذكر أخذه وانتهى الموضوع. إن هذا كذلك عن زوج أخت شقيقة ولد ولد أب الكنت ونرد انكشاف حاله طيب كيف نعمل؟ عندنا مسألتين مسألة ثم بينهما صحة ثم يوضع من كان يرث على السواء ومن كان يرث بينهما مسكينا متفاضلا ومن كان يسقط إحداهما لا يوقف ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر. مسألة الذكورة اثنين من النصف قرار هل يحتاج الى على كذا سبعة بين مسألتين اثنين وسبعة وهو إحداهما في الأخرى ونصح لثلاثة ونصح لثلاثان من له شيء من مسألة الأنوثة أخذه مطلوبا بقوة ومن له شيء من مسألة الأنوثة والعكس هذا قال الذكور أخذ مطلوبا مسألة الأنوثة. نعم وفي غضب على الزوج والشقيقة يعود فرق الزوج ثلاثة من سبعة اثنين الثاني اثنين وهي مثله ثلاثة اثنين ستة ويوقف اثنان. فإن ظهر أنها أنثى سدس عائلا وإن ظهر أنها ذكر سقطت سقطت أنثى ورد على الزوج والأم أول أخت الزوج واحد والأخت واحد الله يسترها. نعم. نعم. نعم. إذا نعم. سبق لنا. ويتعلق بالأنثى حال الصغر قبل أن يتميز، وأنه يعامل هو من معه بالأضر والأقل. سبق في هذا بعض الأمثلة. بقي حالة الاستمرار على اشتباه بعد تميزه. سبق أنه استمر حاله يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما، فإن ورث بأحدهما يعطى نصف ميراث الجهة التي يرث بها ذكورها وأنوثه. سبق أن الذي لا يختلف إرثه معلوم أنه يبقى على حاله لا يضره وجود الخلدة. سبق أن الذي يتغير إرثه هو الذي يعطى الأقل عند الرجاء، وعند اليأس يعطى نصف الجهة التي يرث بها ورث بإحداهما. فإن ورث بهما جميعا متفاضلا وقد نصف من هذا الذكر ومن نصف من هذا الأنثى. كل هذا تقدم بقي في الأمثلة. مثال السابق لهلك هالك عن ابن بنت وعن ولد الخنزاء، قد اشتبه أمره ولم يتضح لدى الكبر. نعم، بقي على حاله مشتبها، فما الحكم؟ نعم، ذكوره وأنوثه بقيها ما تستحق من العمل، ثم تضرب الحالين حال الذكوره والأنوثه من البلاط حالهما ثلاثان. نعم، ثم يؤخذ حقه من ذكريه بهما، يؤخذ حقه من هذا وهذا ويقسم على الحالين. نعم، فما خرج هو نصيبه ثم ورث بهما، وإن ورث بإحداهما يخلق نصيبه من الجهة اللي ورث بها وضعه نوت ويكثر على الحالين. نعم، هو نصيبه. نعم، مثلة الأنثى منه ضربعة موثية ابن بنت ولد بنت ولد ذكر والذكورة بينهما وإحداهما في الأخرى بكم هو في الحالين. نعم، ننصح مسألتان ثم نقول من له من الفرع للحال من المسألتين رد يصيبه منهما نقص مع الحالين. نعم، الذي هو واضح وشتى من المسألة نصف نصف وهو عشرون من الأربعين، ولهم مسألة ونصف ومثال هو ستة عشر نصف الأربعين ثمانية. نعم، ستة عشر مع عشرين ستة وثلاثون تقسم على الحالين، تقسم على الحالين ثم يخرج له ثمانية عشر ثمانية عشر نصف الراشد ذكر نصف الراشد. نعم، وهو البنت في الحالة في الأنوثة لها ربع لا لا ربعين يعني لا نصح لها ربع وهو مثلث الذكورة الأنوثة الذكورة الذكورة لا خمس ثمانية مع عشرها الجميع تكثر على الحالين. نعم، تسعة نصف ما حصل لأخيها. نعم، والخنزاء أسلى من الذكورة ستة عشر والأنوثة والأنوثة عشرة عشرون نعم من الأنوثة عشرة نعم من الأنوثة عشرة نعم الجميع ستة وعشرون تقسم على الحالين نصف دراسة ذكر نصف دراسة. نعم، ثلاثة عشر ثلاثة عشر مع سبعة وعشرين ثم أربعون. نعم، لبعده لهذا كذا ما شاء الله. زوج أم وبالأخ الأنثى ليس به بالذكورة ولا بالأنثى الذكورة فقط فشلة الذكورة منه معنى عام شقيق أيضا نعم زوج أم ولد فأل أخ الأنثى نعم نعم الذكورة من كم الزوج من الثلاثة والأم ثلث اثنان والباقي واحد من الأخ على أنه ذكر نعم هذه مسألة الذكورة نعم عصيب كمل نصف الأنوثة كذلك بزوج النصف ثلاثة والأم الثلاثة بقي واحد للعم تعصيب ومن الأخ يسقط لأن صار أنثى نعم والأنثى لا تعصب نعم شوين مثل أخير تماثل اكتفى بإحداهما نعم ظروف في الحالين 12 للزوج ستة ثلاثة اثنين ستة والأم ثلاثة اثنين واربعة للزوج ثلاثة من ستة موضوع في الحالة حالة الذكورة والأنثى نعم ستة ستة ولا لا أو هذا هو النصف نعم نصف مجموعة نعم نصف جامعة يعني نعم والأم لها ثلاثة اثنين حالين يعني نعم بقي معنا اثنان واحد من الاخ بقي اثنان ياخذ نصها من الاخ نص الميراث الذكوريه كل واحد وين العم وبينهما اما الاخ نصف الذكر واحد كم بقى للعم نعم بس الثلث للعم بس الذكورة لولد الأخ نعم انقسم بينهما نعم ظاهر ولا يعني لحد سمعنا الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد

إلى سبعة. إيش بين المثلتين؟ تباين؟ تضرب إحداهما في الأخرى، اثنين في سبعة، اثنين في سبعة، لا صح. مثلتان. نعم. إذا كان يرجع يأخذ زوج مثلت الكورة ولا مثلت المثوية الشقيقة؟ ثلاثة من سبعة والشقيقة من سبعة ويوقف واحد، فإن باع يوقف اثنان، ستة من سبعة، ستة من أربعة عشر، ستة من أربعة عشر، نعم، ونوزع كذلك، ستة من أربعة عشر، نعم، يبقى اثنان وقفان، فإن ظهر أنها أنثى ست عائد يعني جوع ثلاثون سبعة وثمان، وإن ظهر أن هذا أنه ظهر فقط سبعة ثمان، وإن لم يرجع الشيخ قاله وإن لم يرجع لأنها فلا ولم تبين أربعة عشر هذه تضرب في الحالين كم؟ مر عشرين للزوج من أشهر الذكورة سبعة نصف يعني أربعة عشر نصف وما ستكون هذا لا تسبع لا تسبع كم أربعة عشر عشر ثمان وعشرين ثمان وعشرين مع أربعة عشر الجميع تعيشون سبع الحالين وظل ثلاثة عشر الشقيقة اثنان يبقى اثنان وانثى نعمل من هذا الشارع زوج أم وعم الخنزة عم شقيق أو لأب خنزة وماشر فقط دون الولد لأن أمت شو مسألة الذكورة من ستة ستة للزوج والأم ثلث اثنان والباقي العم العصيب والمعتق لا شيء هذا يحجبه في العم وثلاثة من الوثة كذلك للزوج والأم والباقي معتق وإن مسألتين تماثل ذهب إحداهما والزوج وأمه لا نقص لا لا عليهما يأخذان حقهما كاملا هذا إذا كان يتعين أو لا يوضع تغير حق الزوج والأم تغير لا ما يفعش الواحد الزوج يأخذ ثلاثة والأم تأخذ اثنين يبقى واحد موقوف فإن ظهر أنه ذكر وإن ظهر أنه أنثى وإن استمر حاله من الكشاف حاله هذا يفعل تضرب الستة في الحالين الذكورة والأنوثة تبلغ نصح نساتان فيأخذ الزوج النصف ستة والأم ثلث الثلث كم أربعة أربعة يعني سبهم لا يختلف يبقى اثنان يقسمان بين العم والمعتق العم واحد هذا نخبر عنك. نعم. نعم. لهذا كان عن أم وبنت ولد أنثى وأخ شقيق. إذا كان يرجع في شرف حاله مثلا أم وبنت ولد أنثى وأخ شقيق مثلا الأم واحد والبنت مسألة أنوثة من فيه يعني ولد وفد مسألة أنوثة من ستة من الأم من فيه والباقي الشقيق تعصيب. نعم. ومسألة الذكورة كذلك من ستة من الأم والبنت والابن صار ابنهم له الباقي تعصيب للذكر لا تنقسم عليهما فذكورة ثلاثة والله في أصلها ستة منهم واحد في ثلاثة وله خمسة في ثلاثة لبنت خمسة وله عشرة مسألة الأنوثة والذكورة مسألة الأنوثة ستة مسألة الأنوثة ستة ومسألة الذكورة 18 بينهما أو مداخلة اشتهاب الكبرى 18 إذا كان يرجع انكشاف حاله تعطى له السدس والأنثى البنت تعطى خمسة مسألة الذكورة يبقى عشرة وقوفة ولخ ما يطشر يعني يسقط في إحدى الحالين يبقى عشرة فإن ظهر أنه ذكر حقه وإن ظهر أنه أنثى تضع البنت أربعة مع الخمسة في النصف مع ذات الأم هي 12 يبقى 6 لخ تعصيب. نعم ما شاء الله. أما أن يستمر ولم يوجد انكشاف حالة فضرب مسألة الحالين الحالين لم يبلغ 18 في ذين الأم لها حقها كاملة. نعم لها ستة. نعم كاملة. والبنت لها النصف البنت لها في حال الذكور في حال الأنوثة لها 18 نصف كامل في حال الأنوثة لها ثلث كامل نعم 12 نعم وفي حال الذكورة كم عشرة أفضل من ثلاثين، لأن ثلاثين بينهما نعم عشرة من ثلاثين. نكتب على الحالين يكون لها 11 نعم فيتأمل فيتأمل الجزاء أما الجزاء من داخل فيها بعض الجامعة على مسألة الدكتورة يستطيع تأمل نعم مسألة يا حسن تأمل كفاء اتضح من أن اتضح أن المداخلة لا القاعدة يكتفى بالأكبر يكون مثابة ما يتحصل من ضرب المباعد المباعد والموافق والموافق والوقف الموافق لحاجة المتماثلين والمتماثلات فنقسمها أيضا الآن حتى يتضح نم أم وأختي والمعنى منك منك ولد بفضل نعم وعم نعم مثلا إذا كان يرجى انكتب عادة يعامل بالأضر يعطى كل واحد الأقل نعم إذا كان لهم ميراثان وإذا كان لا يختلف ميراثه وإذا كان لا يختلف يعطيه كاملا وإذا كان يسقط في أحد التقديرين حتى ينظر في أمره اسمها أم بنت ولد فتى وعم شقيق أو أخ شقيق نعم مساكن الذكورية نعم واحد منهم يتعلم نعم. والأنوثية الأم لها السدس نعم. والبنتين ثلثان أربعة والباقي واحد تعصيب نعم. نعم ننظر بينهما ستة وذا الكبرى نعم. وإذا كان يوجد انتشاف حالة تعطى لهم حقها كاملا نعم. لأنها تختلف طبعا ثلاثة مثل ما يتعد نعم والبنت تعامل بالأقل خمسة لأنها الأقل مثل الذكورية ويوقف عشرة يوقف عشرة فإن ظهر أنه ذكر هذا وإن ظهر أنه أنثى هذا منها ستة وأعطى البنت الأخرى واحد يكون لها ستة كل واحد له ثلث نعم يبقى ثلاثة بالعام أيوة. نعم نصف ثلاثة ذكر نعم أما إذا استمر الحال وصار لم ينكشف حاله تضرب الثلاثة عشر في الحالين بكم نعم ستة وثلاثين وعلى هذا تعطى الأم حقها كامل لأنها ما تختلف نعم ويقال في حق البنت الواضحة لها مسألة الأنوثية مسؤولية ثلث مال كامل نعم 12 مسألة الذكورية نعم 5 يعني 6 إلا 6 نعم يعني 10 من 36 نعم أما لها 5 من 18 الذكورية نعم نعم الأم أعطيناها ثلثها كاملا ستة والأم والأخت لها من مسألة الذكورية الأنوثية ثلث مال كامل نعم 12 من 36 نعم ولها المسألة الأنوثية 5 من 18 الذكورية والأنوثية يحول لها 11 مع حد الأم اللي أعطيناها سابقا 6 17 والأخ الأنثى مسألة الأنوثية 12 ثلث نعم. ومسألة الذكورية عشرة وهي ونصف وتسع النصف من ما يتعرف من نصف وتسع النصف النصف من ستة وثلاثة من يتعرف تسع وثنان الجميع عشرون عشرون مع اثنى عشر الجميع تقسم على الحالين يخرج ستة عشر نعم كم يبقى ستة عشر نعم ثلاثة نعم نعم بعد حط عمر امشي الى هلك هذا عن أم أخت شقيقة أخرج لي أب وعم شقيق شفته لا يعني شقيقة ذكرية ولدية الأم شقيقة جزء واحد ولدت شقيقة ثلاثة ولدت ذهب ثلاثة ولدية والباقي واحد تعصيب وثلاثة ذكورية وشقيقة والباقي يسقط الأب وهذه القاعدة إذا كان قلت يعني في الحالين جاء مسألة نعم كل يوم رضي وش عملهم ما كلهم عملهم الأضر حالة رجل شاف حالة نعم والأضر وهو الأضر من لا من لا يتغير مسيح ومن يتغير يعامل بالأضر يعطى الأقل ومن يحفظ في هذه الحالة لا يوقع شيئا في هذه الحالة تعطى لهم واحد حسنة كل يوم كلها متماجرة اختها بإحداهما تعطى لهم واحد وفتاء ولفت ثلاثة تعطى ثلاثة نعم وفلثاء يعطى الأقل وهو ميراث أنثى واحد نعم يبقى واحد فإن ظهر أنه ذكر سقط العنف وإن ظهر أنه أنثى حصل كفه اللي في يده نعم وعطي العنف وإن استمر الحال تضرب في الحالين اثنى عشر اثنى عشر نعم نعم ضربها كامل اثنان نعم ولك ضربها كامل ستة نعم والأخ الأخذة لهم من ثلاثة الوثية ثلاثة كامل اثنان نعم مسألة الذكورية نعم له أربعة أربعة هذه ستة تجمع الحالين تأخذ الثلاثة ثلاثة مع ستة مع اثنين ومن جميع 11 يبقى واحد نعم نعم نعم لا لا لا عامل بالعذر إذا كان في عول يعطى من العذر من العول ما في عول ما بنتين أو ما في بنتين أو بنت ولد لا يا رجل نعم الغاية سبق لكم بحث فيما يتعلق بالخنثى بحالتين حين يرجع انكشاف حاله وحين لا يرجع انكشاف حاله بقي فيه. إذا هذا باب لجنة التقدير، باب الحمل والمفعول. أما الحمل فإنه يرث عند أهل العلم إلى خلاف شرطين، أحدهما حق وجوده في الرحم حين موت المولد ولو نصفه، الثاني أن يفصل حيا حياة مستقرة، فإذا تم الشرطان ورث الحمل من قريبه الميت. ويعرف أنه موجود حينما تميت إذا ولد قبل ثمان ستة أشهر من الميت، إذا فصل حيا حياة مستقرة قبل ستة أشهر من موت قريبه علم أنه موجود حين الموت قريبه، سواء كانت المرأة فراشا عند الزوج أم لا، لأن الأقل مدة الحمل ستة أشهر. أما الولادة لأكثر من ستة أشهر فهذا فيه التفصيل، كانت فراشا فإنه لا يلحق وجوده في الرحم ولا يرث، قد يكون وطن جميل. فإن كانت غير فراش فإنه يلحق يرث، وكذا لو كانت فراشا زوجا أو سيدا ولكنهما لا يطعان إلا غيبة أو إلا أخرى فإنه يثبت حق الوجود. فإذا تم الشرطان ورث، ثم إذا مات الميت وخلفه حمل الورثة، فإن كان ورثة الموجودين صبروا حتى تلد المرأة الحامل فلا حاجة إلى التقديرات، وتؤجل التركة حتى تلد المرأة ثم يقسم بينهم على ما يتبين أمر عالم شأن الحمل، يقسم بينهم وليس هناك إشكال. أما إن قال الورثة موجودون لا نصبر محتاجون أعطونا وننتظر الولادة، أو كان بعض الناس حقه لا يختلف يعطى حقه ولا يحتاج انتظار. والعلماء في ذلك طرق توصل بها إلى إعطاء كل ذي حق الحق، وهي لا تزيد عن ستة طرق إذا قدم الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. وهذا هو أظهر، لأن زيادة الحمل على اثنين تعتبر نادرة وقليلة فلا يقدم لها شيء، أما وجود توأمين فهو كثير فيقدم له باب الحيطة حتى لا تلد اثنين، ويقدم الحمل اثنان، الحمل اثنين ويعتبر الأحوط في ذلك. إن كان الأكثر التقدير يكون ذكرين قدر ذكرين، إن كان الأكثر يكون أنثيين قدر أنثيين على حسب ما هو أحوط للحي والميت من الحي والحد. يقدر تقدير أنه انفصل ميتا، هذه حالة. الحالة الثانية هي ينفصل هو ذكر، الحالة الثالثة هي ينفصل وهو أنثى، الرابعة هي ينفصل وهو ذكر وأنثى، الخامسة هي يكون ذكرين، الثالثة يكون أنثيين، هذه تقادير. أما تقدير ثلاثة فالأرجح عدم تقدير ذلك، لأنه ليس بالكثير بل هو في حكم النادر والقليل. ثم ينظر بين المسائل من نسب الأربع، فيكتفى بأحد المتماثلين أو المتماثلات، ويكتفى بالأكبر من المتداخلين والمتداخلات، ويضرب الوصف الموافق المبايل المبايل، وبعد التصحيح وانتهى العمل تُخَلَّ المسائل على الورثة، وينظر في وجههم، ذلك بأن تُقسم الجميع على كل مسألة، ويعطى كل واحد نصيبه منها مضروبة في السهم الذي خرج على المسألة، وبعد ذلك تنظر من رأيت نصيبه لا يختلف أعطيته نصيبه كاملا، من رأيته يسقط لأحد التقابيل لم يعطى شيئا احتياطا، ومن رأيته يختلف إرثه كان ذكر صار كذا وكان أنثى صار كذا وكان ذكر كان كذا وكان أنثى تعطيه العقل. ومن كان يسقط في احد التقابيل لم يعطى شيئا كما تقدم، مثل ما تقدم الخنثى الاحوال لا تخرج عن اربعه، اما يختلف ارثه او يستوي ارثه او يسقط في احد او يسقط في احد التقابيل، قد يتلعب اما يسقط في احد التقابيل فلا يعطى شيء، وإما يختلف يعطى الأقل، وإما لا يختلف يعطى نفسه كاملا كما تقدم في حال المؤفزة إذا كان يرجى انكشاف حاله. ولهذا أمثلة من ذلك، لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم وحمل من أبي، مثلا حمل فيها حمل متحقق يعني موجود، فإن الورثة هم الأم والأم يشاورون إن صبروا أدي القسم حتى تلد حملا لزوجة أبيه سواء كانت أمه غير أمه. وإذا ولدت قسم المال على حسب الحال، فإن أبى الأم والأم أو أحدهما نذر في القسم لهم قبل الولادة حتى لا يتعطل حق. هذه الصورة هذه المسائل هذه لها صور عديدة قد لا تجد قد ينفصل ميتا، تكون مسألة من ثلاثة لهم واحد والأخوين لهم اثنان فرضا وردا، يعني من ستة لهم ثلث واحد والأخوين لهم ثلث اثنان فثلاثة ترجع إليهما بالرد إذا كان حصل ترجع إليهما بالرد، تكون من ثلاثة بالاختصار فرضا وردا، أو تلد أو تقدر ذكر تكون من ستة الأم ثلث واحد والأخوين لهم ثلث اثنان والباقي واحد الأخ شقيق قدروا لأن شقيق لأن الحمل من أبي والأمة، فإن كان من زوجة أبي كان أخا لأبي فهو عاصر على كل حال. الصورة الثالثة تلدها أنثى أنثى قد أنثى أم وأخو لأم أخت شقيقة أو لأب يكون لها نصف ستة، الحالة الرابعة أن تجد أن يقدر ذكر وأنثى وكذلك ستة الأم ثلث واحد والأم ثلث اثنان والباقي ثلاثة للذكر وأنثى، الأخ الشقيق أخته أو الأخ لأب أخته، للذكر يحط ولدين له اثنان ولها واحد كما ستة. الحالة الخامسة أن يقدر ذكران يكون بقي لهما ثلاثة مبتدس والأخوين مبتدس بقي ثلاثة للذكرين لا تنكسر بل تنكسر وتباعين رؤوسهم اثنان في أصل مثلا ستة مثل عشر، الأم اثنان والأخوين أربعة والأخ والإخوة واثنين لهم ستة أخوين هم ستة في واحد ثلاثة. حالة السادسة أن يقدر حمل أنثيان شقيقتان أو لأب، شقيقتان كان الحمل لأمه أو لأب كان الحمل لزوجة أبي، وكانوا ستة أيضا لأم ثلث واحد ولكل ثلث اثنين وأخوات لهم ثلثان الحمل يعني لهم ثلثان أربعة على كلا شبه. ثم صنعوا بين المثبتات مثلا إن صار ميتا ثلاثة بالقاضي والرجل. فإذا نظرت إلي بينها وبينها ستة دخلت فيها استشفت الستة فقضت ثلاثة ثم نظر بين المسلمات ستة وستة وستة مسألة الدخل واحد والأنثى واحدة والدخل والأنثى كلها من ستة متساوية متماثلة واكتفى بإحداها تثبتها وستة ثم تنظر بينها وبين مسألة الذكرين أصبح حديث 12 تجدها داخلة فيها تكتبها بكبرى 12 ثم تنظر بين 12 وبين مسألة العول بين ثلاثتين سبعة تجدها متبينة فيه تنظر 12 في سبعة 84 10 في 7 في 70 و 2 في 7 في 14 84 ونصبح ولا جامعة لمسائل فإذا أردت القسم في مسألة سقوط الحمل ميتا قسمتها على ثلاثة أعطيت الأم الثلث 84 28 وغيرت حقها واحد فيه خارج على 23 28 طلب حق هو يدري في 28 56 وإلى هم أثلاث لهم الثلث ولا هم الثلثان لأن مثلا كانت لهم هم الضغار وإذا أردت أن وإذا ولدت حمل ولدته ذكرا هي من ستة كما تقدم تقسم 84 على 6 يخرج 14 سديس 60 10 سديس 24 14 تنظر فيها تقسيم الأم 1 14 تقسيم حوالي 2 14 28 والباقي للذكر نص 42 ثلاثة 14 42 هكذا إذا ولدته أنثى أم 1 هكذا ذكر أنثى ثالث فإن ولدت ذكرين فتنت على 11 ست ذكرين 84 تسب على 11 وفي حقه الستة أيضا لأن أربعة وثمانين تسب على 11 ثلثها 14 ثلث سبعة ثلث سبعة تضرب حد الأم 2 في 7 14 حد الأخوين الأم 4 في 7 22 والباقي للذكرين بينهم 42 بينهم الواحد لله الله يحفظه مسألة السبعة الأول تقسم عليها الجامعة 84 على سبعة يخرج 12 تبقي سبعة 10 14 2 سهمية 12 تضرب فيها تقسيم الأم 1 في 12 و 12 ثلث عائد والإخوة 2 في 12 24 ثلث عائد والبناء والأخوات 4 12 48 ثلثان عائلة وعلى هذا تقسم بقية المسائل ياتي في هذا القسم ان شاء الله عندكم بحث حمل عرفتم ان الحمل له صور وله تقادير واحسن ما قيل ذلك انه يقدر باثنين على حسب ما هو الأحوط والأمر على الموجودين طرف يقدر الحمل ذكران ذكرين وطرف يقدر أنثيين على حسب ما هو أقل وأضر على الموجودين ويحتاط للحمل وقال قوم يقدر بواحد تقدم أن الأرجح تقدير باثنين لأنه يقع كثيرا ولا يحتاج إلى تقدير ثلاثة لأن الثلاثة قليلة نادرة. ولهذا يتصور على هذا القول المعروف عند جمع أهل العلم ستة تقادير ويحتاطوا للحمل بذلك. التقدير الأول أي أن يسقط ميتا، ثانيا أن يقدر حي وهو ذكر أو حي وهو أنثى أو حي وهو ذكران أو حي وهو أنثيان أو حي وهو ذكر وأنثى. هذه ستة تقاليد يجعل لكل تقدير مثلا فطمع تستحق من العمل، ثم بعد فراغ من ذلك فما يلزم من عمل لاكتساب متماثلين ومتماثلات واكبر متداخلين والمباين المباين والوقت الموافق الى اخره، بعد هذا كله يعرف الحاصل. ومن كان يجلس التقادير كلها اعطي حقه كاملا، ومن كان لا يرث في بعضها لم يعط شيئا حتى تلف. ومن كان يختلف ويرث يعطى الاقل ويوقع الباقي الحمل اذا وضعت وتميز الحمل رد حقه والباقي يرد الى صاحبه، باقي بعد الحمل يرد الى صاحبه. لو توفي إنسان عن أم وأخوين منهم وعن حمل من أبيه فله تقاليد، منها أن يسقط ميتا تكون مثلا من ثلاث، الأم السدس مثلا من ستة، الأم السدس والثلثان ترجع من رد إلى ثلاث، الواحد والأخوة الأم سوفيه الليل مرة وردة. التقدير الثاني أن يقدر أن يفصل حيا وهو أنثى تكون من ستة، الأم سوفيه واحد والأخوة الأم سوفيه اثنان والأخت لها نصف صلاة تمت ستة. التقدير الثالث أن يقدر أنه ذكر حيا وهو ذكر ثم على حالة من ستة، الأم السدس واحد والأخوة اثنان والباقي ثلاثة الأخ تعصيب سواء كان شقيق أو جاد. والرابع أن يقدر أن يعتني له ذكر وأنثى تكون كالثالثة، الأم السدس والأخوة اثنان والباقي الأخ شقيق الأخ الذكر محمد حظه اثنين والباقي ثلاثة بينهم مقسمة. تقدير خامس تلي له ذكرين يكون باقي ثلاثة على الذكر لا ينقسم بل يبايع تترك أصلها لأن هما الإسلام وفي أصلها ستة مثلي عشر، لهم واحد في اثنين باثنين ولهم لهم اثنين باثنين أربعة ولهما اثنان ولهما ثلاثة اثنين ستة بينهما. التقدير السادس أن تلد الحمل أنثيين فيفرض لهما ثلثان أربعة وتعودا سبعة، هذا هو الأمر على الأم والأخوين لهم. أن تلد الحمل أنثيين للعود تعطى الأم الثلث سبعة عائل والأخوين لهم الثلثان ثلث اثنين سبعة عائل ليبقى أربعة مخوفة للحم. فإن ولد الحم والثنين أخذ الأربعة وانتهى الأمر، وإن ولد حمل أنثى رفع النصف ورد الباقي على الأم والأخوين لأم وصبت من ستة، يقول لها من مولودة لها من المنقوها أربعة ثلاثة ونصف ونصف رد على الأم والأخوين لهم بينهما ثلاث. وهكذا لو ولد ذكر أخذ ثلاث ونص، وهكذا لو ولد ذكر وأنثى أخذ ثلاث ونص، واستغلت عن الأم ولك اليوم. القسم واضح. وعلى هذا تكون القسم إذا كان لم يصبروا، إذا كان ورثة لم يصبروا في بداية الثورة وطلبوا القسم يقسم لهم من سبعة احتياطا، يقطع الأم سهم من سبعة والأخوة يقطعون من سبعة ويقطع أربعة، ومتى ولدت علم لهم، وإن صبروا حتى تلد ما يحتاج إلى قسم، رجعت التلد وترك الأمر حتى تتوحد، متى ولدت مسلم على الحصر على ما ظهر. مسألة سقوط الحال الميت اللي يشتغل منه أم وخويني أم وحمد، الأم الثلث واحد والإخوة لهم نعم، والباقي العاصب وليس هناك عاصب ولا فرض ورد. وعلى فرض أنه أنثى ثم الأولى نعم الأم الثلث واحد والأخوان نصف كمل، وعلى فرض أنه ذكر كذلك يكون الباقي ثلاثة للذكر تعصيب، وعلى فرض أنه ذكر وأنثى من ستة جدك أيضا تشتت الرابعة من بين المسائل الثلاثة تمازل تكتب إحداها نعم، بين ستة وثلاثة تداخل مكتسبة كبرى ستة نعم، وهكذا لو للخامس إذا قدر على تربيه ذكرين ستة والباقي ثلاثة للذكرين لا ينقسم تصح بين الاثنين وستة اجتناب الكبار العشر نعم، باقي التقدير السادس من غيره السادس هذا هو من سبعة والأخوات كلها أربعة، وش بين سبعة وبين اثنين عشر وما حالهم في الآخر كم هناك صحيح جامعة اتضح أن الأمر على الأم والأخوين كون الحمل الأنثيين أي وطيان الأنثيين واحد من نشأة الدين سبعة، واحد في 12 هم 12 والأخوين لهم اثنان في 12 24 تنزلهم يقف الباقي هم الباقي 48 نعم، فإن اتضح أنهما بيان أخذاه خلقاه أرضهما، وإن اتضح أنها أنثى خلف النصف 36 نصف كم نصف لا هي 42 سم يبقى ستة ستة تعطى الأم منها اثنان مع 12 صار 14 يعطى نقوي الأم 4 مع 24 28 كما قالوا مع 21 و 14 و 40 شيخ نعم هكذا لو ظهر أنه ذكر أو ذكر وأنثى حكمة نعم هكذا لو ظهر أنه ذكر نعم طيب نعم